بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة التعليق على عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد المكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ سؤال: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ أجاب عن هذا السؤال بقوله: عباد الله مطيعون عابدون معصومون، وهم أجرام من نور لا إناث ولا ذكور، وقد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة. منهم الأربعة. الصوت هذا من أين يأتي؟ الصوت خارج الفصل ولا الفصل؟ الصوت يعني بالنسبة للنساء الصوت يعني بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ أجاب عن هذا السؤال بقوله: عباد الله مطيعون عابدون معصومون، وهم أجرام من نور لا إناث ولا ذكور، وقد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة. منهم الأربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ومنهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون ليليين ونهاريين، يكتبون كل ما يقول أو يفعل من الحسنات والسيئات إلى أن يموت. ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره عن دينه، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. آية من سورة المدثر. هذا المبحث يتعلق بمبحث الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دل على هذه العقيدة كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره في حديث جبريل. طيب، ابتداء التعريف بالملائكة والإيمان بهم. تعريف بالملائكة والإيمان بهم. الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كريم كله طهر وصفاء ونقاء. ملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء. يعبدون الله ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، ولا يعصون الله أبدا، ولا يعصون الله أبدا. وهذا الكلام سيتضح لنا من خلال النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الملائكة، هذه الكلمة مشتقة من لأك، يعني اللام والهمزة قطعية والكاف والملأكة، والملأكة الملأكة الملأكة بمعنى الرسالة، بمعنى الرسالة الملأكة بمعنى الرسالة. تقول ألكني إلى فلان، ألكني ألكني إلى فلان، أي بلغه عني، بلغه عني. والملأك والملأك الملأك هو الملك، لأنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى. طيب، الملأك الملك، هذا عن الاشتقاق، اشتقاق هذه الكلمة. الملأك في اللغة بمعنى الرسالة، أرقني إلى فلان. طيب، والرسالة في لغة العرب تسمى بالألوكة، الرسالة تسمى بماذا؟ بالألوكة. الرسالة في لغة العرب تسمى بالألوكة. فقال بعض المحققين الملك من الملك، الملك من الملك. قال والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات، والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك، بفتح اللام، يقال له ملك بفتح اللام. ومن البشر ملك بكسر اللام. قال بعض المحققين الملك من الملك، قال والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك، ومن البشر ملك. هنا يتنبه لهذا الأمر في عند التعبير أو التكلم، إذا تكلمت عن الملائكة فتقول ملك من الملائكة، ولا تقول ملك، ملك بكسر اللام. الملك المراد به من البشر إذا كان من البشر، وأما ملك فهو ملك من الملائكة. الإمام بالملائكة كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة ينتظم في معاني، ينتظم في معاني. أولا التصديق بوجودهم، التصديق بوجودهم. لا يقول قائل أنا لا أرى الملائكة فأنا لا أؤمن بهم، أين الملائكة الذين تتحدثون عنهم؟ وهذه الأمة أمة متعبدة بالإيمان بالغيب كما في مطلع سورة البقرة، يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب، فهذه الأمة متعبدة بالإيمان بالغيب. فما دام صح النص وثبت فلا حياد عن التصديق بما جاء به. يبقى أولا يدخل في الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم، هذا الأمر الأول. ثانيا إنزالهم منازلهم، ثانيا إنزالهم منازلهم. ما معنى هذا الكلام إنزالهم منازلهم؟ أي أنهم درجات عند الله، أي كل درجة، نعم. كل لهم مكانة، نعم. طيب إنزالهم منازلهم بمعنى إثبات أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، إثبات أنهم عباد لله سبحانه وتعالى وخلق من خلقه. يدخل في هذا المعنى إنزالهم منازلهم بمعنى مثلا جبريل هو أعظم الملائكة كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى، إسرافيل وميكال هؤلاء أعظم الملائكة. فإنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد لله تبارك وتعالى وخلق كخلقه كالإنس والجن، كالإنس والجن، أي أنهم مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تبارك وتعالى. ولا يقدرون، فاتك شيء؟ فاتك شيء؟ نعم، وخلق من خلقه، أي كالإنس والجن مأمورون، كالإنس والجن مأمورون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله به. لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تبارك وتعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل، ولا يدعون آلهة. ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. ثالثا الإيمان بوظائفهم، الإيمان بوظائفهم بمعنى الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وكذا الإيمان بحملة العرش، خزنة الجنة، خزنة النار، كتبة الأعمال، والملائكة الذين يحفظون العباد، وغير ذلك من الوظائف التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أكون بذلك يعني ذكرت لكم أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان الستة، دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ وكذا وذلك بالتصديق بوجودهم وإنزالهم منازلهم، وكذا الاعتراف والإيمان بوظائفهم. وكذا تقدم ذكر اشتقاق كلمة الملائكة، كلمة الملائكة. أما الآن فيما يتعلق بصفاتهم وقدراتهم، يعني مبحث في صفات الملائكة وقدراتهم، وهذا يتعلق ببيان صفات الملائكة الخلقية والخلقية، صفات الملائكة الخلقية والخلقية. والحديث عن قدراتهم، والحديث عن قدراتهم. طيب، أولا تحت هذا المبحث، المطلب الأول، يعني المبحث الأول، القسم الأول، الصفات الخلقية وما يتعلق بها، صفات الملائكة الخلقية. ما هو أصل خلقهم؟ سؤال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث يحفظ. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. ما معنى مارج من نار؟ يعني من طرف اللهب، طرف اللهب. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب، أصل خلقته من التراب. حديث هذا يحفظ، واضح؟ خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة أصل خلقتهم من النور، وأصل خلقة الجان من مارج من نار وهو طرف اللهب، وخلق آدم مما وصف لكم أي من التراب. طيب، فنؤمن بذلك، فنؤمن بذلك. ثانيا عظم خلقهم، ثانيا عظم خلقهم. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم. الشاهد هنا قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ومن ذلك يعني أكتفي مثلا بذكر طيب يعني أعرض لجبريل عليه السلام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين رآه صلى الله عليه وسلم. قد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هاتين الآيتين. أي آيتين؟ في سورة النجم، ولقد رآه بالأفق المبين في سورة التكوير، ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملائكية، يعني على صورته الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين. مرة الأولى في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، هذه واحدة. وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وذلك عندما عرج به إلى السماوات العلى، عرج به إلى السماوات العلى. قد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. قد جاء قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. وكذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى، فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. ورد في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. حديث ابن مسعود في صحيح الإمام البخاري قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. ورد كذلك في بيان عظم خلق الملائكة ما يتعلق ذكره بحملة العرش، بحملة العرش لما رواه أبو داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. من صفاتهم الخلقية أولا أنهم لهم أجنحة، أجنحة كما أخبرنا الله عز وجل، فمنهم من له جناحا ومنهم من له ثلاثة أو أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك، كمن؟ كجبريل. كم له من جناح؟ 600 جناح. ما الدليل على ما تقدم ذكره؟ قوله تعالى 3 هات الآية من الأول. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. في أول سورة فاطر وكذا مما ورد في وصفهم الخلقي جمال الملائكة، فالملائكة خلق جميل، خلق جميل، خلقهم الله تبارك وتعالى على صورة جميلة كما قال الله عز وجل في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى في سورة النجم. قال ابن عباس ذو مرة أي ذو منظر حسن، ذو مرة أي ذو منظر حسن. قد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، ومما يدل على ذلك نعم نعم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ملك كريم. فمما تقدم ذكره في شأن جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته الحقيقية، وأنه كان يأتيه على صورة أكثر ما يأتيه على صورة دحية الكلب، دحية الكلب، هو أحد الصحابة وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه. مما يتعلق بهذا المبحث في وصف الملائكة عموما تفاوتهم في المقدار، وقد تقدم هذا ذكره، يعني ليسوا كلهم على مرتبة سواء. قد جاء في صحيح الإمام البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني ما تعدون أهل بدر فيكم، ما هي منزلتهم عندكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، قال وكذلك ملائكة شهدت بدرا كما جاء ذكره في القرآن. قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. والملائكة إذا سئلت سؤال عندك لا وراء الملائكة ذكور ولا إناث؟ يا أخي عنده السؤال لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يصفون الذكورة ولا الأنوثة. قد ادعى أقوام أن الملائكة بنات الله بنات الله، وأن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تزوج بجنية فأنجبت له الملائكة، فيقولون أن الملائكة هم بنات الله. كيف الفرق أن الله خلق من كل شيء زوجين وأن الملائكة يكونوا في الدنيا في الأرض؟ أي نعم. ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم بالذكورة ولا بالذكورة ولا بالأنوثة. يعني من ذلك في قوله تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، أو في رواية حفص الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم صح، على أساس لم يرد في الكتاب والسنة وصفهم بأنهم إناث أو ذكور. وكما ذكر أخوكم ليس كل شيء يعني بمعنى يكون منه زوجان. كذلك مما يتعلق بهذا المبحث أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. من الدليل على ذلك قصة إبراهيم مع الملائكة حينما جاءت الملائكة لإنزال العذاب بقوم لوط. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم. وفي آية أخرى قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونقل السيوطي رحمه الله عن الفخر الرازي أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. طيب، الآيات المتقدمة في ذكر الملائكة، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يعني دخلت عليه الملائكة سارع بالإتيان بالطعام فوضعه بين أيديهم، قال تعالى: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يعني حينما قدم الطعام لم تأكل الملائكة من الطعام، فأوجس منهم خيفة. لماذا أوجس منهم خيفة؟ لأن الضيف العادة يأكل في العادة. نعم، لأن العادة أو بمعنى أن الذي يقدم له الطعام ولا يأكل من طعامك يضمر لك شرا، هذا كان عندهم عند المتقدم عند العرب وقبل وضع الكلام يا أخوة. إذا قدمت له الطعام ولم يأكل من طعامك يعني يضمر لك شيئا. فحينما قدم لهم الطعام ورأى أيديهم لا تصل إليه فأوجس منهم خيفة، ارتاب منه. فجاءت هنا الطمأنة من الملائكة، قالوا لا تخف لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يعني الآية هذه فيها جملة من الآداب المتعلقة بآداب الضيافة، من يستخرجها؟ لا بأس يعني بذكر هذا المبحث، تفضل. إذا جدت الوجوب هذه مسألة أخرى، بمعنى الوجوب أو الاستحباب. يعني هذه مسألة، هل يجب إقراء الضيف ولا هو أمر مستحب؟ واضح الكلام يا إخوة. من أهل العلم من ذكر قال إذا كان مثلا في الصحراء والبوادي، أماكن يعني ليس فيها مثلا المطاعم، واضح الكلام، المطاعم وهذه المرافق وكذا، فهنا تجب ضيافته. وأما إذا كان في المدن مثلا والمطاعم موجودة والطعام موجود وكذا، فهنا يستحب، يكون الحكم ماذا؟ الاستحباب. نعم أكمل. ما جاء بالطعام إلا للالتقام، يعني الضيف إذا قدم له الطعام الضيف إذا جاء له الطعام يأكل من الطعام. طيب، هو هنا أولا بارك الله فيك، يعني هنا قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هنا وصف الملائكة بماذا؟ بأنهم مكرمون، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الآية هذه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين يدل على ماذا؟ على مسارعته في الإتيان بالطعام، وهذا من أداب الضيافة. لا أن الضيف إذا دخل عندك يجلس نصف ساعة ربما يكون جائعا مثلا، ولا تأتي لا يأتيه بكوب من الماء أو شيء من مما يقدم للأضياف. إبراهيم ذهب مسرعا، ذهب مسرعا. فهنا من آداب الضيافة إذا دخل عندك ضيف أن تسارع بالإتيان مثلا بالطعام والمشروب وكذا، وتقدمه إليه وترفع عنه الحرج، واضح الكلام يا إخوة. وكذلك من آداب الضيافة إذا نزل عندك ضيف مثلا وجلس عندك أن تبين له اتجاه القبلة، وكذا أن تبين له أو ترشده إلى مكان قضاء الحاجة مثلا، إذا كان يعني ربما يكون البيت مستقل، وتبين له اتجاه القبلة. يعني ربما نزل عندك ليلا وبات وقام بالليل وأراد أن يصلي، فماذا يصنع؟ يجتهد ولا ماذا يصنع؟ فهذا من حسن الضيافة، من حسن الضيافة. وكذا هنا قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ففيه كذلك استحباب أن يباشر خدمتهم بنفسه، فباشر خدمتهم بنفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا آداب الضيافة. الشاهد من ذلك أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وكذا لا يملون ولا يتعبون، لقول الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون أي لا يضعفون. وكذا في الآية الأخرى قوله تعالى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون. تقول العرب سئم الشيء أي من له، سئم الشيء أي من له. وأما عن منازل الملائكة، منازلهم منازل الملائكة ومساكنها السماء، كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكره؟ يدل على كثرة الملائكة وأنهم في السماء. أطول السماء وحق لها أن تطير، ما فيها موضع موضع ثلاثة أصابع، لا موضع أربعة أصابع أو موضع شبر، إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى، واضح الكلام، إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى، ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تبارك وتعالى، وينزلون إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى لتنفيذ مهمات نيطت بهم، أي كلفوا بها. قال تعالى من الدليل على ذلك، ما الدليل؟ في سورة مريم، في سورة مريم ما الدليل على ذلك؟ يعني مساكن الملائكة السماء. قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وأخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. في سورة مريم قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فلقد ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لثابت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كذا قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وأما عن أعداد الملائكة فهم خلق كثير لا يعلم عددهم، أو لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، لقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو، بعد ذكر خزنة النار أي الرؤساء، وأنهم قال تعالى عليها 19. وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله جبريل عن البيت المعمور. البيت المعمور عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عندما بلغه في الإسراء، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا يدل على ماذا؟ البيت المعمور في السماء السابعة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك، فقال جبريل: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه آخر ما عليهم، يعني العدد الذين يدخلون للطواف بهذا البيت لا يرجعون إليه مرة أخرى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذه النصوص تدل على ماذا؟ على كثرة الملائكة. وأواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمبحث الملائكة في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.